كانت قلوب البشر وانت قلبك ما يلين ضاعت ايامك هدى والعمر عيا يزين كانت قلوب البشر وانت قلبك ما يلين ضاعت ايامك هدى والعمر عيا يزين تشتكي وتبغي خبر ليه أنا قلبي حزين تشتكي وتبغي خبر ليه أنا قلبي حزين ارفع يدك والبصر تلقى للحيرة يقين ارفع يدك والبصر تلقى الحيرة يقين كانت قلوب البشر وانت قلبك ما يلين ضاعت ايامك هدى والعمر عيا يزين ابتسم طول العمر واصبر على الجرح الدفين واترك أصحاب الهوى واسمع بعقل فطين ابتسم طول العمر طول العمر واصبر على الجرح الدفين واترك أصحاب الهوى واسمع عقل فطين ادعي ربك واستخر تلقى الفرح دايم يبين واذكر الله في السحر تنسى آلام السنين واذكر الله في السحر تنسى آلام السنين تنسى آلام السنين تنسى